السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، حي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله أسأل أن يغفر ذنبنا وأن يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يتولى أمرنا وأن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجب، أن تنزل نصرك على إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا رب نصرك الذي وعدت، يا رب نصرك الذي وعدت، اللهم انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا عاجلا غير آجلا. اللهم أيدهم بجند من عندك، اللهم أنزل عليهم ملائكة من عندك، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرنا على عدوهم وعدونا، اللهم انصرهم على عدوهم وعدونا يا رب، وانصرهم على اليهود، اللهم وانصرهم على اليهود بحولك وطولك يا ذا القوة المتين، اللهم آمين آمين. أحبتي في الله، على مائدة سنة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ومع الأربعين النووية، هذه الأحاديث المصطفى من كلام خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، نجلس نتدارس نتعلم نستخرج اللآلئ والدرر، نتعرف على هذه الدروس والعبر ونحن على يقين من أنه لا سبيل إلى رب العالمين ولا سيرا في الحياة مستقيم إلا من خلال قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع معهد الهداية للدورات العلمية هذه المحاضرة من شرح حديث إنما الأعمال بالنيات. وحتى يجتمع الإخوة وتجتمع الأخوات نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. ابن عمران، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يتقبل سعيك يا عمران. يا ريت يا عمران كده ابعت لنا بشريات، بالله عليك ابعت لنا بشريات لإخواننا وأخواتنا من أهل غزة. أنا بفضل الله عز وجل يعني شهدت بفضل الله عز وجل طيلة الأيام الماضية يعني مقاطع، والله أثلجت صدري وشرحت صدري وزادتني يقينا بأن الله جل وعلا مع هؤلاء من المستضعفين. ربنا يبارك في سعيكم جميعا، إن شاء الله نقوم ببعض المشاركات حتى تعم الفائدة إن شاء الله. أخواتنا من الجزائر وأخواتنا من المغرب، إن شاء الله نقوم ببعض المشاركات إن شاء الله. ربنا يبارك لك يا عمرو. الله يبارك لك حبيبي، الله يبارك. الأخوات من معهد الهداية والإخوة الأفاضل، ربنا يبارك فيكم. ربنا يبارك فيكم. ابن عمران ربنا يبارك فيك بيقول لنا تم تدمير 24 آلية عسكري. لا ده أنا في حاجات أعلى من كده قوي يا عمران، ربنا يبارك فيك يا رب كده، ويريت نزل روابط الفيديوهات إن شاء الله. يقولون 27، اللهم لك الحمد يا رب. أخت نجلاء ربنا يبارك فيكم. لا الأرقام أكبر من كده، وفضل الله عز وجل يعني أنا متابع والحمد لله الأمور أفضل من كده إن شاء الله. عاوز الإخوة كده والأخوات ربنا يبارك فيكم عاوزين يملأوا الصفحة بشريات، وياريت مقاطع يتربط ينزل لها إيه الرابط إن شاء الله، والمشاركة. الأخت هبة ربنا يبارك فيك ربنا يحفظك. نعم اخويا خالد البلوش ربنا يحفظك، ربنا يبارك فيك يا شيخ خالد ينفع بك، ربنا يسددك يا حبيبي. سليمة توتي ربنا يبارك فيكم. الاخت نرمين عبد العظيم ربنا يبارك فيكم ربنا يحفظكم. ام اسية وبسمة ربنا يبارك فيكم ربنا ينفع بكم. شركات إن شاء الله. نبدأ على بركة الله. ابن عمران بعت لنا حاجة كده نشوفها الأول، يعني حتى تنشرح الصدور الأول كده. عاوز يا عمران ربنا يحفظك منظر اسقاط الطائرات، منظر اسقاط الطائرات، سلب الطائرات وملحمه الدبابات على الطريق. لو انت شفت المقاطع دي قولوا الله اكبر، قولوا الله اكبر، قولوا اللهم انصرهم، قولوا اللهم ايدهم. اللهم عليك باليهود يا رب، اللهم عليك باليهود يا رب، اللهم عليك باليهود يا رب. عاوز برضو يا عمران مقطع اللي هو أسر القائد بتاعهم علي من الله العائل. اللهم لك الحمد يا رب، اللهم لك الحمد، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، بسم الله ما شاء الله. اللهم سدد رميهم يا رب، اللهم سدد رميهم يا رب، اللهم سدد رميهم يا رب، اللهم سدد رميهم يا رب. أنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يبقى على يقين من وعد الله، يبقى على يقين من نصر الله. ابن عمران في مقطع ثلاث مقاطع مهمين، المقطع الاولاني والدبابات ماشيه على الطريق واتصادوا في مسارة الدبابات، المشهد الثاني الطائرات، الطائرات اللي تتفجروا طائرتين في الجو، المشهد الثالث قائدهم وهو في ذل وهو منزلون من العربية مع عمران. المشهد ده مهم جدا عشان كل مسلم وكل مسلمة يعرف مين دولي وقيمتهم ايه، عشان يبقى على يقين والله ان العزة للإسلام وان العزة بالإسلام للمسلمين. ام أسية ربنا يبارك فيه، يعني عاوز يبقى في يقين ان الرجال هم ابناء هذا الدين وان التأييد انما هو لاتباع هذا الدين، لكن المشكلة ان يكونوا بحق من اتباع هذا الدين. نبدأ على بركة الله، نبدأ على بركة الله. الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سميا، الذي أعد الجنة لمن أطاعه ولو كان عبدا حبشيا، والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرشيا، وأنزل على عبده ومصطفاه قولا بهيا، قال تعالى: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له ولا ضد له، لا شبيه له ولا مثيل له، لا صاحبة له ولا ولد له، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وقدوة الأصفياء، الذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وارض اللهم بفضلك على كل من سار على دربه واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه وشرح هذه الصدور وزكى هذه الأنفس، والله نسأل أن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. اللهم يا خير مسؤول ويا أكرم مأمول، اللهم نصرك الذي وعدت، يا رب نصرك الذي وعدت، يا رب نصرك الذي وعدت. اللهم انصر عبادك المستضعفين في غزة، اللهم انصر المسلمين المستضعفين في غزة، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عري فاكسهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا، يا رب كن لهم عونا ونصيرا، أنزل عليهم ملائكة من عندك، اللهم أنزل عليهم جندا من عندك، سدد رميهم، سدد رميهم، سدد رميهم، عليك بعدوهم، اللهم عليك باليهود الملاعين، يا رب عليك باليهود الملاعين، أحصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا، بحولك وطولك يا ذا القوة المتين، اللهم آمين آمين. أحبتي في الله وعلى مائدة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومع هذا السفر، مع هذا الجمع المبارك لإمامنا المبارك الإمام النووي رحمه الله، ومع الأربعين النووية، ومع حديث سيد البرية صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم رحمهم الله وغيرهما، من حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أحبتي في الله، وقفنا بحول الله وبطوله في اللقاءات الماضية مع النية ومع أهمية النية، ووجهنا هذه الرسائل العامة والخاصة، فلكل مسلم على هذه البسيطة أن يجدد نيته وأن يحسن طويته، أن يقصد بعمله، أن يقصد بظاهره وباطنه وجه الملك الكريم سبحانه. ألا يلتفت عنه البتة، لا بقول ولا بعمل ولا بحال، أن يردد في كل وقت وحين: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا شريك له، وبذلك أمرت. على كل مسلم يريد النجاة ويريد أن يحظى بما وعد به الملك جل في علاه أن يحقق الشرط الأول، أن يقف مع هذه النية وأن يتوجه بها إلى رب البرية سبحانه. ومع كل عمل لابد أن يجمع هذه النوايا، فقد قيل إن النوايا تجارة العلماء، إن النوايا تجارة العلماء. وفرق كما بين الأرض والسماء بين هذا الذي فقه هذا الباب ونوى بعمله هذه النوايا الحسنة، وبين من لم يتعلم أن يتوجه بهذه النوايا، فرق لا يعلم قدره إلا الله. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، أي صحة وبطلان، وإنما لكل امرئ ما نوى، أي ثوابا ومن الله إحسان. فعلى العاقل، على الفقيه، على العاقل، على الفقيه أن يتعلم أولا أن يحسن نيته، وأن يحضر نيته، ثانيا أن يجمع هذه النوايا. ثم اسمحوا لي أحبتي في الله أن نقف في هذه الليلة مع عبادة هي من أجل العبادات، ومع طاعة هي من أعظم الطاعات، ومع قربة هي من أجل القربات عند رب الأرض والسماوات. اسمحوا لي أن نقف في هذه الليلة مع كلمة ما أغلاها، ومعنى ما أعظمه لو وجد قلوبا تفقهها، إنها الهجرة. هذه الكلمة المباركة التي ما ذكرت إلا وعلاها الجلال، إلا وعلتها العظمة، إلا وهفت إليها القلوب، ولم لا؟ وربنا جل في علاه ما ذكر هذه الكلمة المباركة كما سنسمع بعد قليل، إلا وجعل من خلالها المخرج، أو جعل فيها العطاء والثواب الذي لا يعلمه إلا الله. الهجرة، فما هي الهجرة؟ ورد عن ابن منظور أن الهجرة لغة هي الخروج من أرض إلى أرض. الهجرة لغة هي الخروج من أرض إلى أرض. ويمكن القول إن الهجرة في اللغة لم تقتصر على معنى واحد، وإنما تشتمل على عدة معاني. فالهجرة بمعنى المفارقة وبمعنى القطع. يبقى الهجرة في اللغة الانتقال من مكان إلى مكان، ويمكن أن نقول بأن المعنى أعم من هذه المعاني: المفارقة والقطع، وهي في هذا المعنى عكس الوصل، فتعني مفارقة الشخص لغيره باللسان وبالقلب وبالبدن. ونعوز كل مسلم وعوز كل مسلمة يعرن القلب والسمع، لأن كل لفظة إنما تحمل معاني، إنما ينبغي أن نقف معها وقفات. وكان أصل الهجرة عند العرب خروج البدو من البادية متجهين نحو المدن بحثا عن الرزق. يبقى أصل الهجرة عند العرب إن أهل البادية يتركون البوادي إلى الحضر طلبا للرزق. طيب، ما معنى الهجرة في الاصطلاح؟ اصطلاحا الخروج من أرض الكفر إلى أرض الإسلام. يبقى الهجرة في الاصطلاح الخروج من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، كما وقع من هجرة المسلمين الأول رضي الله عنهم وأرضاهم من مكة إلى المدينة، وكذلك هجرة بعض الصحابة من مكة إلى الحبشة. هذه الهجرة تنقسم إلى معنوية وحسية. الهجرة تنقسم إلى معنوية وحسية. فأما الهجرة المعنوية هي هجرة الإنسان لما حرم الله عليه. عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يعرن القلب والسمع. يبقى الهجرة المعنوية هي هجرة الإنسان لكل ما حرم الله عليه، كما من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. طيب، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. من هجر ما نهى الله عنه. وأنا أرجو من إخواني، أرجو من أخواتي، إن الحديث ده يبقى بداية وسلسلة من المحاضرات لتعريف المسلم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة المعنوية لا تنقطع أبدا، وهذا المعنى العام للهجرة. وهذا المعنى العام للهجرة، وهذا الذي يبين لنا أن الهجرة لا تنقطع أبدا. أما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، أي لا هجرة بالمعنى الاصطلاحي، ألا وهو الانتقال من مكة بلد الكفر إلى المدينة بلد الإسلام، إذ أن مكة قد أصبحت بلدا للإسلام. أما الهجرة التي لا تنقطع فهي هذه الهجرة المعنوية. وكذلك هذا الضرب وهذا الصنف من النوع الثاني، ألا وهو الهجرة الحسية، والتي منها الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام على العموم. وهناك تأصيل وتفصيل في الإقامة بين ظهري الكافرين. هناك تأصيل وتفصيل، وأرجو من إخواني ومن أخواتي إن يرجعوا لأقوال أهل العلم في هذا الباب. من الهجرة الحسية أيضا هجرة أرض السوء إلى أرض الصلاح. أرض السوء إلى أرض الصلاح، وكذلك أصحاب السوء إلى أصحاب الصلاح، كما في قصة قاتل المئة نفس، والذي دله العالم على أن يترك أرضه فإن أرضه أرض سوء، وأن يذهب إلى أرض كذا فإن بها أقواما يعبدون الله فاعبدوا الله معه. لذا قال العلماء في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع التي أصاب فيها الذنب. عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة ينتبه. صليت على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. يبقى استحب العلماء أن يفارق التائب المواضع التي أصاب فيها الذنوب، والأخدان الأصحاب الذين ساعدوه على ذلك، بل ومقاطعتهم ما داموا على حالهم، بل ومقاطعتهم ما داموا على حالهم. من حديث عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هجرة بعد هجرة، ستكون هجرة بعد هجرة، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم، ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم، تلفظهم أرضوهم، تقدرهم نفس الله، وتحشرهم النار مع القردة والخنازير. طيب، احنا قلنا من شوية نحن الليلة مع عبادة هي من أجل العبادات، وطاعة هي من أعظم الطاعات، ما ذكرت في كتاب رب الأرض والسماوات ولا على لسان سيد البريات إلا لتكون مخرجا، مخرجا من الفتن، وبحثا عن عطاء الله، أو بيانا للثواب والعطاء الذي لا يعلم قدره إلا الله. تعالوا لنقرأ بعض الآيات لنتعرف على عظم هذا العمل وتلك الطاعة. الله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، من يكمل؟ أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. تاني الكلام: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. يبقى رحمة ربنا سبحانه مع الإيمان والهجرة والجهاد. بل قال رب العباد سبحانه: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. نكمل مع بعض: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات، جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. ابن عمران، هنكتب هذا الجزء من هذه الآية لنرسل به هدية إلى الأبطال، إلى الأحرار، إلى المرابطين من أهل غزة. من أول فين؟ فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. الله، بشراكم يا أهل غزة، بشراكم مع هذا الاصطفاء من رب الأرض والسماء، بشراكم وربي فإنكم في خير، وإن سفكت منكم الدماء، وإن مزقت فيكم الأشلاء، وإن هدمت عليكم المنازل، فوالله وبالله وتالله إنه الاصطفاء من الله. فأنتم الأحرار، فأنتم الأحرار، ونحن الذين خلف الأسوار. أنتم أهل العز ونحن الذين نتجرع الذل. أنتم من ألبسكم الله تاج الكرامة ونحن من كتب علينا الذل والمهانة. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب. الله، أي عطاء بعد هذا العطاء؟ موعود ربكم لكم بحسن الثواب. بل وقال ربنا سبحانه: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، مهاجرا إلى الله ورسوله، ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما، وكان الله غفورا رحيما. قال ربنا سبحانه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه آية جامعة ماتعة تفتح الأبواب لكل المسلمين. يقول رب العالمين سبحانه: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، ها، يلا يا مسلمة ابحثوا عن هذه الأسهم واضربوا بتلك الأسهم. ما انتش قادر تهاجر، حقق الإيمان وقم بالجهاد في سبيل الرحيم الرحمن. بنفسك تقدر؟ طيب ما تقدرش بنفسك، بمالك. في قوافل الإطعام شغالة دلوقتي، اضرب لك بسهم. في قوافل الأدوية اضرب لك بسهم. في هذا الباب من أبواب الخير. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، والذين آووا ونصروا. قوم، يعني قم على أمر جريح، قم على أمر محتاج، أخلف غازيا في أهله، اضرب لك بسهم. أخويا خلف أبو البخاري ربنا يحفظك، مفيش عذر. هذه أبواب مفتحة: جهاد بالنفس، جهاد بالمال، نصرة لهؤلاء المستضعفين. بل ويقول رب العالمين سبحانه: الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. ابن عمران ربنا يحفظك ويبارك فيك، نكتب الآية دي تاني، عاوزين البشرات ديت نرسلها لإخواننا وأخواتنا المرابطين في غزة، بل وإلى كل مسلم سيناصر وينصر إخوانه وأخواته في غزة. الله جل وعلا يقول إيه؟ الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. الله، الله، يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان، وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. والله، والله، والله يا أهل غزة، والله يظلكم عطاء من الله لا يعلم قدره إلا الله. والله لقد فتحت لكم أبواب من أبواب العطاء لا يعلمها إلا رب الأرض والسماء. شوفوا الثواب، شوفوا العطاء من رب الأرباب سبحانه. طيب احنا فين احنا بقى من العطاء ده؟ احنا فين من الاصطفاء ده؟ الفائزون يبشرهم ربهم برحمة من ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. سيذهب هذا العنت، سيذهب عنكم هذا الألم، سيذهب عنكم هذا الجوع، سيذهب عنكم ما ترون من هذه المصائب. والله ما بينكم وبين العطاء من رب الأرض والسماء إلا أن تموتوا، إلا أن تموتوا، إلا أن يأتيكم هذا الرصاص على أيدي هؤلاء الخائنين، هؤلاء من إخوان القردة والخنازير. وأبشروا إلى كل والد شهيد، إلى كل والدة شهيد، إلى كل ابن، إلى كل بنت للشهداء. أقول والله أنتم الأصفياء، أنتم الأصفياء، أنتم من اختاركم رب الأرض والسماء. الله جل وعلا يقول والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. والله جل وعلا يقول والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. طيب تعالوا كده في عجالة، في عجالة نقف مع هذه العبادة، مع تلك العبودية لله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما من حديث عمرو بن أبي عمرو بن العاص رضي الله عنه لما أراد أن يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ومد النبي صلى الله عليه وسلم يده فقبض عمرو يده فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يسأل لما قبضت يده؟ قال أردت أن يغفر الله لي، أنا عاوز ربنا يغفر لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما علمت يا عمرو أن الإسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها. شفت العبادة دي، شفت العمل العظيم ده، وأن الحج يهدم ما كان قبله. وقال لأبي فاطمة الضمري عليك بالهجرة، عليك بالهجرة فإنه لا مثل لها، عليك بالهجرة فإنها لا مثل لك. بل وفي أمر الصلاة في عمود الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا، فليؤمهم أكبرهم سنا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا زعيم لمن آمن بي وأسلم وهاجر ببيت في ربض الجنة وبيت في وسط الجنة. بل ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان قال الهجرة. وفي الحديث الطويل الجامع الماتع قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. بالجماعة والسمع والطاعة والهجرة والجهاد في سبيل الله. بل ومن حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتعلم أول زمرة تدخل الجنة من أمتي؟ قال الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرون، المهاجرون يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة ويستفتحون فيقول الخزنة وقد حسبتم، فيقولون بأي شيء نحاسب؟ وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك. قال فيفتح لهم فيقيلون فيه 40 عاما قبل أن يدخلها الناس. يا الله يا الله. طيب أحباب الكرام، أيها الأفاضل، الآن نريد أن نقف مع هذا الدرس الغالي وهذا المعنى العالي من هذه العبادة الجليلة، من هذه الكلمة المباركة، ألا وهي الهجرة بمعناها العام، وبالمعنى الذي يطالب به أتباع سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الآن، اللي هي هجرة أرض المعاصي وأصحاب السوء والمعاصي. والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. أول مقاصد هذه الهجرة أن يظهر الإنسان المسلم والمسلمة حبه لله وحبه لرسول الله وطاعته لله وطاعته لرسول الله. ده أول معنى. ليه؟ لأنك حينما تهاجرون المعاصي وأصحاب المعاصي وأماكن المعاصي، إنما تقولون بلسان الحال قبل المقال: يا رب، نحب ما تحب ونكره ما تكره. تقولون للنبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءكم ليعبدكم لربكم سبحانه: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. تمتثلون لقول ربنا سبحانه: فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. تمتثلون لقول ربنا سبحانه: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولا تعد عيناك عنهم. تظهرون هذا الحب وهذه الطاعة. ثانيا، من هذه المعاني ومن تلك المقاصد لهذه الهجرة إيه؟ السير من وراء النبي صلى الله عليه وسلم ومن وراء أصحابه، أن نكون ضمن هذه الثلة المباركة التي عاشت الإسلام حياة، فكانت حيث أمر الله وافتقدت حيث نهى الله، التي رددت بلسان الحال قبل المقال: سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. حققنا الطاعة وحققنا الامتثال. من مقاصد الهجرة أيضا بالمعنى الذي هو الانتقال من أرض الكفر إلى أرض الإسلام، ومن بين أظهر الكافرين إلى بين أظهر المسلمين، تكثيف سواد المسلمين. والمعنى ده لازم نقف معاه شوية، وخصوصا أمام هذه الدعوات الهدامة، أمام هذه الكلمات التي لا تخرج إلا من مغبون وإلا من قليل عقل، اللي بيتكلموا عن تحديد النسل، عن الزيادة السكانية. أقول هذا فشل منكم، هذه شماعة تعلق عليها سوء الأنظمة وسوء النظام. لكن يبقى قول سيد الأنام: تكاثروا عباد الله فإني مباه بكم الملائكة يوم القيامة. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وخير نسائكم الودود الولود، الودود الولود. يبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وفيه كما من حديث أبي هريرة عند الإمام مسلم: ولد صالح يدعو له. الأمة قوتها العددية مطلوبة، وإرهاب الأعداء بهذا العدد مطلوب، ولا مانع ولا تعارض أن يكون هذا العدد من القوة بمكان، أن يربى هذا النش التربية الصحيحة على الإسلام، أن يكونوا أقوياء، أن يكونوا أعزاء، أن يكونوا أغنياء. نعم، مش نضيع الأمة تحت مسمى هو أصل حقيقته فساد النظم، فساد السياسات، فتكثير سواد المسلمين والمسلمات مطلب شرعي، مطلب شرعي، خدوا بالكم. طيب، من مقاصدي الهجرة بهذا المعنى أن يستطيع المسلم أن يظهر دينه وأن يعتز بدينه، لا أن يكون تابعا ذليلا مهانا كثيرا. لا، المسلم عزيز، المسلم مطالب أن يظهر الإسلام وأن يحمل الإسلام. طب ما قدرش، يبقى لا يقيم في هذا المكان. ما ينفعش، ما ينفعش. وللأسف، للأسف وقع في هذا المستنقع جل المسلمون في الخارج. للأسف، للأسف، إلا من رحم الله. حتى رأينا الآن من ينتسب للنصرانية وهو ابن لوالدين مسلمين، أو لجد وجد مسلمة، أو وإلى الله المشتكى. أيضا من مقاصد الهجرة بهذا المعنى تيسير الجهاد على المسلمين، إذ حينما يحدث القتال يكون هناك تمايز بين الصفوف. قال سبحانه: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. طيب أحبابي، على المسلم أن يعلم حقيقة إسلامه وأن تكون له هذه الهوية وهذه الشخصية. المسلم ليس على ما نرى الآن في واقع كثير من المسلمين، للأسف، على أيدي الفسقة، على أيدي التافهين، رأينا ميوعا، رأينا ذوبانا في الأمم، بل وفي شر الأمم رأينا تبعية وذل. حتى سبحان الملك، يعني المتابع للأخبار والصفحات، أقسم بالله ينخلع قلبه على هذا الذل وهذه التبعية التي صرنا إليها. يأتون بداعر وبداعرة ويوضعون على الرؤوس، بل ويصورون حركاتهم وخطواتهم ويجعلون منهم القدوة. إذا هل هؤلاء أهل إسلام؟ هل هؤلاء من عرفوا الإسلام وعاشوا الإسلام؟ أحباب الكرام، عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يقوم بعبودية الهجرة بهذا المعنى، هجرة العمل والعامل والمكان، هجرة العمل والعامل وإيه والمكان. هذه الهجرة التي لا تنقطع ولن تنقطع، بل هي هذه الهجرة المباركة، هذه الهجرة المباركة التي نحن الآن الآن الآن أشد ما نكون إليها، نكون أشد ما نكون في الحاجة إليه، محتاجين هجرة المعاصي، محتاجين أن نهاجر من العاصي وأن نهاجر من المعصية. إذ والله وبالله وتالله ما قست القلوب ولا ذلت الأقدام إلا حينما غابت هذه الهجرة عن كثير من أتباع سيد الأنام، حينما جلسنا ورضينا بالعصاة والمعصية، حينما جلسناهم وآكلناهم، بل ولم يتمعر وجه واحد منا ولم ينكر واحد منا إلا من رحم الله. فإذا بهذا الحال الذي وصلت إليه أمة سيد الرجال صلى الله عليه وسلم. لذا رسالتي إلى كل مسلم وإلى كل مسلمة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، أن هاجروا إلى الله ورسوله، هاجروا إلى ربكم وإلى رسوله بقلوبكم وبخالص أعمالكم، املأوا القلب إخلاصا لله، واجعلوا العمل موافقا لهدي رسول الله، كونوا حيث أمركم الله، انتهوا عن أي مكان وأي عمل نهاكم عنه الملك جل في علاه، والوا المسلمين وعادوا الكافرين، واقطعوا كل الصلات بالكافرين. أنا أدعو كل مسلم وكل مسلمة أن يهجر كل السلع لهؤلاء من الكفرة، لهؤلاء ممن يعلنون الحرب بل ويسفكون هذا الدم الطاهر. وهذا من معاني الهجرة، اهجروا سلعكم بل وأعمالكم ومصالحكم، أقل ما نستطيع أن نقدم لقضيتنا، لعروبتنا، لإسلامنا، لمقدساتنا، لإخواننا ولأخواتنا. أيها الأفاضل، إن هذه العبودية يستطيعها كل مسلم وتستطيعها كل مسلمة، كل على حسب قدرته. الهجرة، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. تقدر يا موحد وتقدر يا موحدة. أيها الضعفاء، أنا بقول لكل مسلم ولكل مسلمة في كل بقاع الأرض، سيهجر المعاصي أنت تنصر أمتك وأنت تنصر قضية إخوانك وأخواتك في فلسطين. أنا بقول لكل مسلم ولكل مسلمة سيهجر أرض المعصية، سيهجر العصاة، أنت تقيم هذه الأمة وأنت تساعد في بناء هذه الأمة. والله العظيم إن من أسباب النصر، بل ومن أعظم أسباب النصر، هذه الهجرة المباركة، هذه الهجرة المباركة. ولو علم الله سبحانه صدق قلوبنا وحسن نياتنا والله لنصرنا بالقليل، بل وبأقل القليل. أحبابي الكرام، أنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يكون على ثقة من وعد الله، يكون على ثقة من أن الله جل وعلا هو الملك الحق الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، سبحانه الأرض أرضه والسماء سماء. لكن المشكلة فين؟ المصيبة فين؟ فينا نحن، فينا نحن حينما تغيب هذه المعاني عنا. أنا عاوز كل مسلم وعاوز كل مسلمة يشوف الآن عشان يعرف. شايفين الطائرة؟ شايفين؟ بالله عليكم من الذي سدد الرمي؟ بالله عليكم من الذي سدد هذا الرمي؟ من الذي يوقع بهذا الضعف هذه الخسائر؟ ومن الذي يؤيد هذه القلوب؟ أليس الله؟ أليس الملك جل في علاه؟ عشان كده موحد، عشان كده موحدة. بقول لكم يلا عاوزين نتعبد لله جل وعلا بعبودية الهجرة، هجرة المعاصي، هجرة العصاة، هجرة أماكن المعصية. عاوزين نمتثل لأمر رب العالمين، عاوزين نأخذ من هذه الكلمة المباركة، من هذه الكلمة التي أقول والله ما رأيتها في كتاب ربي إلا كانت مفتاحا للعطاء، أو كانت موطنا للثناء من رب الأرض والسماء. أحبابي الكرام، يا ريت نسمع هذه الكلمة. أحبابي، وعد ربنا حق، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم صدق، لكن نحن أهل الخلل ونحن أهل التقصير. فاجعلوا هذه الليلة ليلة هجرة وليلة عودة إلى الرحمن الرحيم. الآن ساعة الدعاء، نرفع الأكفة لرب الأرض والسماء، صادقين في الالتجاء، مخلصين في الدعاء. عسى ربنا أن ينظر إلينا بعين الرضا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يتولى أمرنا. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب انصر إخواننا المرابطين في غزة، اللهم انصر إخواننا المرابطين في غزة يا رب. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عري فاكسهم، اللهم كن لهم عونا ونصيرا يا رب، كن لهم عونا ونصيرا. انصرهم بنصرك، أنزل عليهم نصرك، أنزل عليهم جندك، أنزل عليهم ملائكة من عندك. سدد رميهم، سدد رميهم، سدد رميهم. اللهم يا رب داوي جرحاهم، اللهم وارحم موتاهم، اللهم وثبتهم، اللهم وثبتهم. اللهم يا قوي يا متين، يا قوي يا متين، يا فعال لما يريد، يا ذا البطش الشديد. اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك بإخوان القردة والخنازير، وعليك بمن هاودهم، وعليك بمن عاونهم. اللهم احصهم عددا، اقتلهم بددا، لا تغادر منهم أحدا. يا رب أرنا فيهم عجائب قدرتك، يا رب أنزل عليهم صوت انتقامك. اللهم مزقهم كل ممزق، يا رب مزقهم كل ممزق، يا رب مزقهم كل ممزق. اسفك دماءهم، مزق أشلاءهم، زلزل الأرض من تحت أقدامهم، زلزل السماء من فوقهم، أسقط السماء من فوقهم. أرنا فيهم عجائب قدرتك يا رب، أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم إنهم لا يعجزونك، اللهم إنهم لا يعجزونك. اللهم يا رب مزقهم كل ممزق، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم مزق أشلاءهم، اللهم يا رب فتت أكبادهم. اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين، اللهم اجعلهم وأموالهم وأسلحتهم غنيمة للمسلمين. اللهم واشف صدور قوم مؤمنين بنصرة الإسلام وعز الموحدين، بحولك وطولك يا ذا القوة المتين. اللهم آمين آمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أحبتي في الله، بحول الله وبطوله إن قدر ربنا اللقاء والبقاء سيكون اللقاء في يوم الاثنين الخميس، في يوم الاثنين القادم، من بلاد الحرمين، من مكة زادها الله تشريفا. ونويت بفضل الله أن تكون هذه العمرة والتي ستبدأ من يوم الخميس في الدعاء لأهل غزة، في الدعاء لأهل غزة من هذه البقعة. وعلى هذا العمل سائلا الله جل في علاه أن يتقبله وأن ينصر إخواننا المستضعفين في غزة. وأدعو نفسي وأدعوكم بمؤازرة المسلمين بكل ما نستطيع، بالكلمة، بالمال، بالجهد، بأي شيء. وأنا بشرتكم بنصر المسلمين المستضعفين، سينصرون بإذن الله، سينصرون بإذن الله. وإن لم يكن في الدنيا فما عند الله خير وأبقى. وبشرتكم منذ اليوم الأول، وبفضل الله كنت في مكة أيضا، مع اندلاع هذه الحرب الغاشمة على أيدي هؤلاء الفجرة، قلت لكم أبشروا سترون خيرا وستسمعون خيرا. ثم ذكرت طيلة الأيام الماضية من حكم الابتلاء. وارجعوا للمحاضرة دي، تمييز الصف، بفضل الله ميزت الصفوف، عرفنا الكاذب من الصادق، عرفنا الدعي من المخلص، عرفنا الإنسان من الحيوان، بل أستغفر الله لمن هو أخص من الحيوان. شايفين الصور بتقع، وشايفين أصحاب الكلمات بيتساقطوا، شايفين طلاب الدنيا بيظهروا عن حقيقة ما في قلوبهم. الحمد لله، الحمد لله. وهذا فضل من الله، وهذا فضل من الله، وهذه سنة من سنن الله، سنة التمحيص. فأنا بقول لكل مسلم ولكل مسلمة، مع الألم، مع الجراح، مع الدماء، أبشروا، أبشروا، فإنه وربي عطاء، إنه وربي عطاء، بل ونعمة من رب الأرض والسماء، فيها الخير، فيها الخير. الله جل وعلا يقول لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه شرا لكم. الأمة على قلب رجل واحد، إلا من كان من المتخاذلين، من كان من الكذابين، من كان من المنافقين. الأمة قد توحدت قلوبها وقد اجتمعت كلمتها، الشعوب أقصد، على أن هذه القضية قضية المسلمين، قضية الأقصى وقضية فلسطين هي القضية الأولى، وأنه لا تطبيع مع إخوان القردة والخنازير، لا تطبيع مع اليهود الملاعين، لا سلام مع هؤلاء. شاء من شاء وأبى من أبى، شاء من شاء وأبى من أبى. ونحن ننتظر أن يتكلم الحجر ويتكلم الشجر، يا عبد الله يا مسلم، هذا يهودي ورائي، تعالى فاقتله. نحن على الضرب سائرون، وإن شاء الله بالشهداء لاحقون، وإن شاء الله بحسن النوايا على هذا الضرب سائرون. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يغفر ذنبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن ينصر إخواننا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.